والآن نبدأ بالمعتلات. ومن المعتلات المضاعف. نعم، يقول: ويقال له الأصم. المضاعف كما يسمى مضاعفان، وأيضا يسمى أصم، يقال أيضا له أصم. أصم يعني شديد، تقول حجر أصم يعني شديد، مفهوم؟ كما أن نعم، وأيضا هكذا المضاعف يوصف بالأصم لكونه شديدا. مثلا لما تقول مد، هذا فيه شدة، مفهوم؟ لذا أيضا يسمى المضاعف أصم. ما هو المضاعف في الإصطلاح؟ يقول: وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد كرد وأعدى، فإن أصلهما ردد وأعددا. يقول: المضاعف هو من الثلاثي المجرد ومن الثلاثي المزيد فيه ما يعني كلمة، مفهوم؟ لأن المضاعف أعم من الفعل وغيره. إذن ما هنا عبارة عن الكلمة التي تشمل الفعل وغير الفعل. كلمة كان عينه، عين هذه الكلمة، ولامه، ولام هذه الكلمة، كان من جنس واحد كرد وأعد. الآن كل من رد وأعد مضاعف. رد هو ثلاثي مجرد، وأعد ثلاثي مزيد فيه. لماذا كل من رد وأعد مضاعف؟ لأن كل من رد وأعد كلمة عينها ولامها من جنس واحد. كيف عينها ولامها من جنس واحد؟ يقول: فإن أصلهما رددا وأعددا. نعم، لأن فإن الفاء تعليل، مفهوم؟ تعليل لكون رد وأعدا كلا منهما عين، كلا منهما ما كان عينه ولامه من جنس واحد. فإن رد وأعدا أصلهما رددا وأعددا، مفهوم؟ العين واللام من جنس واحد وهو الدال، مفهوم؟ نعم. كيف صار رد وأعد؟ رددا اجتمع المثلان، فحذفنا حركة الأولى فأدغمنا الأولى في الثانية فصار رد. أعددا اجتمع المثلان، نقلنا حركة الداء الأولى إلى ما قبله فصار أعددا، ثم أدغمنا الأولى في الثانية فصار أعد. هذا من الثلاثي المجرد والمزيد فيه. المضاعف من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد. ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية. والمضاعف من الرباعي المجرد ما كلمة كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد، كما تقول دحرج، دحرج، ومضاعف زلزلة، مثل زلزلة. الآن زلزلة فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، فهذا يسمى مضاعفا من الرباعي مجرد. ويقال له المطابق أيضا. ويقال له يعني للمضاعف الرباعي المطابق أيضا كما يسمى مضاعفا. المطابق يعني المطابق فيه، وذلك لأنه طوبق بين الفاء وبين اللام الأولى، وبين العين وبين اللام الثانية، لذا يسمى مطابقا. المطابق يعني مطابق فيه، نحو زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا. الآن زلزل كلمة مضاعف، لأنه كلمة عينه ولامه، عين الفاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، وهكذا يزلزل زلزلة وزلزالا، مفهوم؟ طيب، نحن قلنا انتهينا من السالم، والآن نبدأ بالمعتل. إذن المضاعف هو معتل. لماذا المضاعف ألحق بالمعتلات يعني عد من المعتلات مع أن حرف التضعيف ليس من حروف العلة؟ مفهوم؟ ومع ذلك عد من المعتلات. هو يجيب عن هذا يقول: وإنما ألحق يعني وعد، ألحق المضاعف وعد من المعتلات من غير من الغير السالم. يقول: وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال والحذف. لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال يعني يعرض عليه الإبدال، كما أن المعتل يعرض عليه الإبدال. وأيضا هكذا حرف التضعيف يلحقه الحذف يعني يعرض عليه الحذف، كما أن المعتل يلحقه الحذف. مفهوم؟ لذا ألحق بالمعتل لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال، كقولهم يعني كقول العرب: أمليت بمعنى أمللت. الآن أمليت أصله أمللت، أمللت هذا اللام هو حرف التضعيف. مفهوم؟ هذا الحرف حرف التضعيف الذي هو اللام هو أبدل بالياء فصار أمليت. إذن هنا حرف التضعيف لحقه الإبدال حيث أبدل اللام بالياء. مفهوم؟ طيب، إذن حرف التضعيف يلحقه الإبدال، كما أن حرف العلة أيضا يلحقه الإبدال. إذن هنا فحرف التضعيف يشبه حرف العلة في لحوقهما الإبدال. مفهوم؟ لذا ألحق المضاعف بالمعتلات. وهكذا لأن حرف التضعيف يلحقه الحذف يعرض له الحذف، كقولهم: مست أو مست، ظلت أو ظلت، وأحست أي مسست وظللت وأحسست. الآن مست أو مست أصله مسست، أصله مسست. طيب، الآن هذا الحرف الذي هو السين هو حرف التضعيف. مفهوم؟ هنا لحقه ماذا؟ لحقه الحذف، كما أن حرف العلة أيضا يلحقه الحذف. مفهوم؟ إذن حرف التضعيف يلحقه الحذف كما أن حرف العلة يلحقه الحذف، فلذا ألحق المضاعف بالمعتلات. الآن مست أصله ماذا؟ أصله مسيست. كيف صار مست؟ إما مست أو مست كليهما. إما إذا قلنا مست نقول أصله مسيست، ماذا فعلنا؟ حذفنا السين الأولى مع حركته فصار مست. وإذا قلنا مست نقول أصله مسيست، نقلنا حركة السين الأولى إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، ما قبلها مفتوح سلبنا منه الحركة الذي هو الفتح، ثم نقلنا حركة السين إليه فصار وحذفنا السين فصار مست. مفهوم؟ طيب، ظلت أو ظلت أيضا هكذا أصله ظللت. إذا قلنا ظلت نقول أصله ظللت، حذفنا الحذف طيب فصار أو ظلت أصله، فكيف صار ظلت إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها فصار، ثم حذفناها فصار ظلت. أحست أصله أحسست، أصله أحسست، نقلنا حركة السين الأولى إلى ما قبلها فحذفنا السين فصار أحست. إذن حرف التضعيف يلحقه الإبدال ويلحقه الحذف، كما أن حرف العلة هكذا. مفهوم؟ نعم. الآن مثلا يعيد أصله يوعيد، هنا حذف حرف العلة، إذن حرف العلة يلحقه الحذف. قال أصله قولا، قلبنا الواو ألفا فصار قال، إذن حرف العلة يلحقه الإبدال. وهكذا حرف التضعيف يلحقه الإبدال والحذف، فلذا ألحق المضاعف بالمعتلات، وإلا حرف التضعيف ليس من حروف التي وعد غير سالم مفهوم نعم ثم يقول والمضاعف يلحقه الادغام والمضاعف هو يلحقه الادغام أو يلحقه الادغام ما هو الادغام أو ما هو الادغام يقول وهو أن تسجن الأول وتدرج في الثاني الادغام هو أن يجتمع المثلان ثم تسجن الأول ثم وتدغم وتدرج الأول في الثاني ويسمى الأول مدغما أو مدغما لأنه أدغم والثاني مدغما أو مدغما فيه لأنه أدغم فيه غيره مثلا كما تقول مد الآن مد أصله مدد مدد هذا هنا اجتمع المثلان وهما الدال فأسكننا الأول فأسكننا الحرف الأول بأن حذفنا حركته ثم أدرجناه في الثاني فصار مد الحرف الأول الدال الأول يسمى مدغما لأنه أدغم في غيره ويسمى الثاني الدال الثاني مدغما فيه لأنه أدغم فيه غيره ثم الإدغام إما واجب وإما جائز وإما ممتنع متى يكون واجبا ومتى يكون جائزا ومتى يكون ممتنعا يقول وذلك واجب في نحو مد يمد وأعد يعد وانقد ينقد واعتد يعتد واسود يسود وسواد يسواد واستعد يستعد واطمأن يطمئن وتماد يتماد الادغام واجب في مد يمد إلى آخر مد يمد إلى آخره وفي نحو هذه الأفعال يعني الادغام واجب إذا كان الفعل لم يتصل به ضمير بارز مرفوع متحرك مفهوم فحينئذ يكون الادغام واجبا الآن مثلا مد مد لم يتصل به ضمير بارز مرفوع متحرك إذن فيكون الادغام فيه واجبا مد أصله مدد اجتمع المثلان حذفنا حركة الدال الأولى ثم أدغمناه في الثانية فصار مد يمد أصله يمدد اجتمع المثلان نقلنا حركة الدال الأولى إلى ما قبله فصار يمود دو هنا الأول ساكن والثاني متحرك فأدغمنا الأولى في الثانية فصار يمود أعد أصله أعدد اجتمع المثلان نقلنا حركة الأولى إلى ما قبلها فصار أعدد أدغمنا الأولى في الثانية فصار أعد يعد يعدد نقلنا اجتمع المثلان نقلنا حركة الدال الأولى إلى ما قبلها فصار يعيد دو فأدغمنا الأولى في الثانية فصار يعيد دو وهكذا انقد انقدد ينقد ينقدد اعتد اعتدد يعتد يعتدد اسود اسودد يسود يسودد وهكذا إما نحذف الحركة الأولى وإما ننقلها ثم ندغم الأولى في الثانية فيحصل الادغام إسواد أصله إسوادادا اجتمع المثلان حذفنا حركة الدال الأولى ثم أدغمناه في الثانية فصار إسواد يسواد يسوا يسواددو حذفنا حركة الدال الأولى ثم أدغمناه في الثانية فصار يسواد استعد استعددا استعدد نقلنا اجتمع المثلان ثم نقلنا حركة الأولى إلى ما قبلها فصار استعاد استعاد الأول ساكن والثاني متحرك أدغمنا الأولى في الثانية فصار استعد يستعد يستعدد ماذا فعلنا حركة الدال الأولى إلى ما قبلها فصار يستعيد دو ثم أدغمنا الأولى في الثانية فصار يستعد اطمأن وهكذا يطمئن تمادى يتمادى ثم نحن قلنا المضاعف هو ما كان في الثلاثي المجرد وفي الثلاثي المزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد وهنا اسود أصله سويدة عينه ولامه ليس من جنس واحد مع أنه قال والمضاعف يلحقه الادغام وهو أن تسكن الأول وتدرج في الثاني ثم بعد ذلك قال وذلك يعني الادغام في المضاعف واجب في نحو مد وكذا وكذا إذن فهو أتى بإسود ويسود إسود يسود وهكذا اطمأن أيضا ليس مضاعفا بهذا المعنى الذي مر مع أنه أتى بالمثال بهذه الأمثلة للمضاعف الذي يلحقه الادغام إذن هنا المثال ليس مطابقا للممثل له لأن الممثل له هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد والمثال ليس هكذا نقول المضاعف مضاعفان مضاعف اصطلاحي ومضاعف لغوي المضاعف الاصطلاحي في الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد والمضاعف اللغوي أعم من ذلك ما كان حرفان من جنس واحد سواء كان عينه سواء كان هذان الحرفان كانا عين الكلم عين الفعل ولام الفعل أو غير ذلك مفهوم لما قال المضاعف كذا قصد به المضاعف الإصطلاحي ولما قال والمضاعف يلحقه الادغام قصد بالأعم من المضاعف الإصطلاحي ومن اللغوي فهمتم؟ نعم وكذا هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول وكذا يعني وكذا الادغام واجب في هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول يعني إذا جعلتها مبنيا للمفعول نحو مد يمد الآن مد هو مبني للمفعول أصله ماذا؟ أصله مدد أصله مدد فكيف صار مد حذفنا حركة الدال الأولى ثم أدغمنا الأولى في الثانية فصار مد يمد يمدد نقلنا حركة الدال الأولى إلى ما قبلها فصار يمدد فأدغمنا الأولى في الثانية فصار يمد وكذا نظائره انقد ينقد أيضا هكذا انقد ينقد انقد أصله انقدد انقدد طيب انقدد حذفنا حركة الدال الأولى فأدغمنا الأولى في الثانية فصار انقد ينقد ينقدد ينقدد اجتمع المثلان حذفنا حركة الدال الأولى ثم أدغمناها في الثانية فصار ينقد نعم قال وذلك واجب في نحو كذا وكذا هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول وفي نحو مد مصدرا يعني وذلك واجب في نحو مد لكن حال كونه مصدرا حال كونه مد يمد مصدره مدا فيجب الادغام في أصله مدا اجتمع المثلان والأول كان ساكنا أدغمنا الأولى في الثانية فصار مد فصار مدا فهمتم هذا إذا كان مصدرا ولكن إذا كان اسم المصدر لذا قال مصدرا لأن مدا إذا كان اسم مصدر لا يجوز فيه الادغام مثلا مدد الآن لا يجوز فيه أن الادغام وإلا لالتبس مع المصدر إذن مد في نحو مد حال كونه مصدرا وإلا لا يجوز فيه الادغام فهمتم؟ طيب وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير أو واوه أو ياؤه وكذلك يعني وكذلك يجب الادغام متى إذا اتصل بالفعل إذا اتصل بالفعل ماذا اتصل ألف الضمير الإضافة بيانية يعني ألف وهي ضمير أو واوه أو واو وهي ضمير أو ياؤه أو ياء وهي ضمير نحو مدى مدو مدي أيضا يجب الادغام فهمتم؟ نعم مدام أصله مديدا، حذفنا حركة الدال الأولى وأدغمناها في الثانية فصار مد، والإدغام واجب. مدو مديدو مدي مديدي وهكذا. طيب قال وذلك واجب في نحو كذا، وممتنع يعني وذلك أي الإدغام ممتنع في نحو مددت مددنا مددت إلى مددتنا، ومددنا يمددنا وتمددنا وأمددنا وليمدد ولا تمددنا. مددت للمفرد للمتكلم وحده، مددنا للمتكلم مع الغير، مددت مددنا مددت إلى مددتنا، مددت مددتما مددتم، أي هذا كم؟ ستة. أيوة مددت مددنا. إيه مددت مددت مددت مددت ما مددت مددت مددت ما مددتنا مددت مددنا. أيوة كلها يكون ثمانية، مفهوم؟ طيب في هذه الثمانية يمتنع الإدغام، لماذا؟ لأن الإدغام هو أن يكون الثاني متحركا ثم ندغم الأولى في الثانية. طيب وهذا كل من هذه الضمائر البارزة المتحركة المرفوعة يقتضي سكون ما قبلها، مفهوم؟ إذن فلا يمكن أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، لأن الثاني هو ما قبلها وهو يقتضي سكونها، لذا فيمتنع الإدغام. وكذلك أيضا في يمددنا وتمددنا وأمددنا وليمدد ولا تمددنا وهكذا، مفهوم؟ ممتنع في هذه الصيغة. يقول وجائز عطف على واجب أو ممتنع، يعني وذلك الإدغام جائز. متى جائز؟ والله إذا دخل الجازم على الفعل الواحد، إذا دخل العامل الجازم على الفعل الواحد فحينئذ يجوز الإدغام ويجوز غيره. ثم ننظر، فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوح العين كيعض فتقول لم يفر أو لم يفر، لم يعض أو لم يعضي، هكذا تقول بكسر اللام وفتحها. فإن كان مكسور العين كيفر فحينئذ يجوز كسر اللام وفتحها، ويجوز أيضا لم يفرر يعني فك الإدغام. وإذا كان مفتوح العين كيعض أيضا يجوز كسر اللام ويجوز فتحها، ويجوز أيضا فك الإدغام بأن تقول لم يعضض. الآن مثلا لم يفر أصله ماذا؟ أصله يفر، فأدخلنا عليه لم الجازمة فماذا فعل؟ فحذف حركة آخره، فحذف حركة اللام، فهنا التقى الساكنان اللام وما قبله وهو العين، مفهوم؟ والتقاء ساكنين على غير حده ليس ممكنا، لا يجوز. فماذا فعلنا؟ أتينا إما حركنا اللام بالكسر لأن الأصل في تحريك الساكن هو الكسر، قلنا لم يفر، وإما حركناه بالفتح لماذا؟ لخفته، فصار لم يفر، مفهوم؟ ويجوز فك الإدغام بأن تقول لم يفرر. وأيضا يعض أصله كان أو لم يعض أصله يعض، فأدخلنا لم الجازمة فجزم فحذف حركة اللام، مفهوم؟ فالتقى الساكنان. فإما نحرك اللام بالكسر لأنه الأصل في تحريك الساكن، وإما نحركه بالفتح لخفته فيصير لم يعض أو لم يعضي، ويجوز فك الإدغام بأن تقول لم يعضض، مفهوم؟ الآن لم يفرر أصله ماذا؟ أصله يفر، لم يفرر أصله يفر، وأصل يفر يفرر يفرر، فنأتي ننقل حركة الراء إلى الفاء يصير يفر، ثم ندغم الراء في الراء يصير يفر. فلما ندخل عليه لم الجازمة مفهوم؟ فيجوز حينئذ فك الادغام. كيف يجوز فك الادغام؟ بأن نرجع حركة المنقول إلى الفاء. نحن نقلنا الحركة إلى الفاء، قلنا يفررو يفررو، فصار يفيررو. إذا نقلنا حركة العين إلى الفاء، فيجوز أن نرجع حركة الفاء إلى العين، مفهوم؟ فيصير ماذا؟ ثم نفك الادغام، ولم تجزم في الفعل المضارع بحذف الحركة هنا لأنه فعل الواحد، فيصير لم يفرر. فك الادغام بإرجاع حركة العين من الفاء، فيصير لم يفرر. وهكذا لم يعضض، أصله يعض، وأصله يعض يعضض يعضض. نقلنا حركة العين إلى ما قبلها فصار يعض ضو، ثم أدغمنا الأولى في الثانية فصار يعض. فلما دخل عليه لم الجازمة يجوز فك الادغام بإرجاع حركة العين من الفاء، مفهوم؟ فيصير لم يعضض، وهكذا بفك الادغام. وهكذا حكم يقشعر ويحمر ويحمر. يقشعر إذا دخل عليه لم الجازمة يجوز أن تقول يقشع، لم يقشعر، لم يقشعر، لم يقشعر، كما مثل ما قلنا. لم يحمر، لم يحمر، لم يحمرر، لم يحمر، لم يحمر، لم يحمرر، وهكذا. هذا إذا كان العين مفتوحا أو كان مكسورا. أما وإن كان العين من المضارع مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الادغام فيجوز الحركات الثلاث مع الادغام، ويجوز أيضا فكه. تقول لم يمد، لم يمدي، لم يمدو. يجوز الحركات الثلاث مع الادغام، يعني أن نجعل اللام مرفوعا أو مضموما أو مكسورا أو مفتوحا. يجوز أن نفتح اللام لأن الفتحة لما أصله، الآن أصله يمد، لما أدخلنا عليه لم الجازمة حذف حركة الآخر اللام فالتقى الساكنان، مفهوم؟ فيجوز أن نحرك اللام بالكسر لأنه الأصل في تحريك الساكن، ويجوز أن نحركه بالفتح لخفته، ويجوز أن نحركه بالضم أيضا تبعا للعين لأن العين مضموم، يجوز أن نحركه بالضم تبعا للعين. ويجوز أيضا أن نفك الادغام بأن نقول ولم يمدد، لم يمدد بفك الادغام. إذن يجوز فيه أربع لغات. وهكذا حكم الأمر، يعني حكم المضارع المجزوم هو حكم الأمر هو حكم المضارع المجزوم، لأن الأمر هو مشتق من المضارع حال كونه مثل المجزوم. فتقول فر فري، يجوز فيه الكسر والفتح. عض عضي، وهكذا بكسر اللام وفتحها. وإفرر وإعضاض بفك الادغام. فهمتم؟ طيب، فر هو مشتق من تفر، حذفنا حركة حرف المضارع فكان ما بعدها متحركا فبدأنا به، ثم جعلنا آخره مثل المجزوم بحسب حركة اللام فالتقى الساكنان. فيجوز أن نحركه بالكسر، أن نحرك اللام لأنه الأصل في تحريك الساكن، ويجوز بالفتح لأن الفتحة خفيفة، إذن فيصير فر أو فر. وعض عض أيضا هكذا أمر من تعض، حذفنا حرف المضارع فما بعده كان متحركا فبدأنا به، وجعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف حركة اللام فالتقى الساكنا. فيجوز أن نحرك اللام بالكسر لأنه الأصل في تحريك الساكن، ويجوز بالفتح لخفته فصار عض أو عض أو إعضاض بفك الإدغام أيضا. ومد مد مدي بالحركات الثلاث مع الإدغام أمر من تمد، حذفنا حرف المضارعة فكان ما بعدها متحرجا فبدأنا بآخر جعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف الحركة فالتقى الساكنان. فيجوز أن نحرك اللام بالكسر لأنه الأصل في تحريك الساكن، وبالفتح لخفته، ويجوز بالضم أيضا تبعا للعين. إذن يجوز الحركات الثلاث في مدة مع الإدغام، ويجوز الفك بأن تقول أمدد. إذن يجوز فيه في الأمر أربع لغات كما كان يجوز في المضارع أيضا هكذا. وتقول في اسم الفاعل ماد مادان مادون مادة مادتان مادات مواد. أيضا يقول في اسم الفاعل بالإدغام ماد أصله مادد، حذفنا اجتمع المثلان، حذفنا حركة الدال الأولى ثم أدغمناها في الثانية فصار ماد، مادان ماددان، وهكذا مادون ماددون، مادة ماددة، مادتان ماددتان، مادات مواد، وهكذا. وتقول في اسم المفعول ممدود كمنصور. ممدود مشتق من ماذا؟ إما من يمد، إما من أمد، إما من تمد. طيب نقول أصله مثلا يمد للمفرد المذكر الغائب، كيف صار ممدود؟ نقول بدلنا الياء ميما مضمومة فصار ممد، فالتبس اسم المفعول من المجرد مع المزيد، ففتحنا الميم لدفع هذا الالتفاس فصار ممد، ممد، فالتبس مع اسم الزمان والمكان. فماذا فعلنا دفع هذا الالتباس؟ ممد. فأسكننا الفاء وفككنا الإدغام وضممنا العين فصار ممدود، ممد. أسكننا الفاء وفككنا الإدغام وضممنا العين فصار ممدود. لم يأتي اسم المفعول في اللغة العربية على وزن مفعول إلا صيغتان معون ومكرم، وهما شاذان. فأشبعنا حركة العين، فأشبعنا حركة العين فتولد واو فصار ممدود. فهمتم؟ طيب فصل في المعتل. صلى الله عليه وسلم.